قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المناسخات. باب المناسخات. المناسخات، مناسخات جمع مناسخة، ويريدون بها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في أول كلامه هنا، وهو أنه قال: إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته، وكان ورثة الثاني. إذن هذا هو مفهومها: إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض الورثة. فتوفي الأب عن زوجته وخمس بنات وثلاث أبناء، ثم بعد موته وقبل قسمة التركة توفيت واحدة من البنات ولم تقسم تركة الأب حتى الآن، ثم توفي واحد من الأبناء، وهكذا. يعني صار في أكثر من شخص ماتوا بعد الميت الأول وتركة الأول لم تقسم بعده. ما الذي سيحصل عندنا؟ الذي سيحصل عندنا احتمال أن يدخل معنا ورثة جدد، لأن الإنسان توفي عن زوجته وبناته وأبنائه، ثم توفيت إحدى بناته بعد موته وقبل قسمة التركة. قد تكون هذه البنت متزوجة فيكون لها زوج وأبناء، فيدخل عندنا في المسألة زوج وأبناء يطالبون بميراث أمهم من الجد. هذه المسائل تسمى مسائل مناسخات، يعني مسألة جديدة تنسخ الحكم في المسألة الأولى، تلغي الحكم في الأولى وتغيره إلى شيء، تغيره إلى شيء جديد. وهذه المسائل يحتاج إليها، في حال بعض الورثة أحيانا يكون تكون التركة كبيرة متنوعة ويحصل بينهم مشاكسة، فيطول الكلام 20 30 40 50 سنة، ثم يموت. يعني أنا أعرف تركة ما قسمت إلا بعد قريب من 45 سنة، توفي خلال هذه الفترة أكثر من شخص كانوا يترددون على المحاكم ويشاكسون إخوانهم وأخواتهم ويريدون مالا، وباتوا وما أدركوا منه شيئا حتى جاء أبناؤهم ثم هم الذين أدركوا من التركة. فهذه صورة مناسخة. أيضا يحتاج إلى مثل هذه المسألة في الأحوال التي يكثر فيها الموتى بشكل متتابع، مثال الذين يموتون بمرض عام أو طاعون. حدثتني جدتي أنه خرج من مزرعتهم في سنة من السنوات 14 جنازة في يوم واحد، طاعون مرض عام في يوم واحد 14 جنازة. لكن مسألتنا فيما إذا كانوا متتابعين، فتوفي اليوم واحد وبعد يومين أو ثلاثة توفي آخر وبعده توفي آخر وهكذا. وقل مثل ذلك في الأحوال، يعني البلدان التي قد يقع فيها اضطراب في الأمن أو شيء من هذا، فيموت أناس اليوم وقبل قسمة تركتهم يموت أناس آخرون من قرابتهم الوارثين وهكذا. فماذا سيفعل القاضي هنا؟ سوف يقسم تركة الأول على الموجود من ورثة الثاني والثالث والرابع الذين تتابعوا موتا بعد ذلك، الذين هم الآن يطالبون بميراث أبيهم مثلا أو ميراث أمهم من الجد. وأضرب هذا، قال: إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته وكان ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول، قسمت التركة على ورثة الثاني وأجزأك. اكتب عند قوله: وكان ورثة الميت الثاني يرثونه على حسب ميراث من الأول، اكتب عندها رقم واحد التي هي هنا في العرض كما ترى وضعت لوحدها. كان ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول. صورة المسألة أن يهلك إنسان عن سبعة من الإخوة، ثم يتتابعون موتا حتى يبقى منهم ثلاثة، يموت واحد من إخوته بعد ذلك قبل أن تقسم التركة، ثم يموت ثاني من الإخوة بعد ذلك وقبل قسمة التركة، وهكذا يتتابعون موتا حتى يبقى منهم ثلاثة. فهذه ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثه من الأول، الأول ورثوه سبعة بالتعصيب أليس كذلك؟ بالتساوي يعني، ورثوه بالتساوي. فكذلك هنا، كذلك هنا، ولها صور كثيرة، لها صور كثيرة، إما أن يكونوا إخوة، إما أن يكونوا أبناء، وأضرب هذا. ما دام يرثونه على حسب ميراثه من الأول، فبدلا تقسم مسألة أولى ومسألة ثانية ومسألة ثالثة، مباشرة أنفذ إلى المسألة الأخيرة وقل كأنه هلك عن ثلاثة من إخوته فقط. لماذا؟ لأن التطويل في هذه الصورة لا حاجة له، أن تقول مسألة من سبعة ثم هلك واحد وتركته تقسم من ستة لأن الباقين ستة، ثم لأن الباقين خمسة تجعلها من خمسة، ثم أربعة، ثم ثلاثة، كل هذا لا حاجة له، لأن النتيجة النهائية أنك سوف تقول المسألة من ثلاثة، مسألة من ثلاثة. طيب، قال نعم، قال رحمه الله: وإن اختلف ميراثهم، وإن اختلف ميراثهم، هذه هي الصورة الثانية، يكتب عندها رقم اثنين، وإن اختلف ميراثهم صححت مسألة الثاني، صححت مسألة الميت الثاني يعني، وقسمت عليها سهامه من الأولى، قسمت عليها سهامه من الأولى. فإن انقسم، اكتب عند فإن انقسم ألف، فإن انقسم صحت المسألتان مما صحت منه الأولى، صحت المسألتان مما صحت منه الأولى، يعني كما مر في الرد، كما مر معنا في الرد تماما. ألم نقل في الرد أن الباقي من مسألة الزوجية إذا كان ينقسم على مسألة الرد فإنها تصح من الأولى؟ فكذلك هنا مثله تماما. قال: وإن لم ينقسم، وإن لم ينقسم، هذه باء، وإن لم ينقسم ضربت الثانية أو وفقها في الأولى، ثم كل من له شيء من الأولى مضروب في الثانية أو وفقها، ومن له شيء من الثانية مضروب في سهام الميت الثاني، اكتب بعدها، اكتب بعدها من الأولى أو وفقها، ثم تفعل فيما زاد من المسائل كذلك، ثم تفعل فيما زاد من المسائل كذلك. الآن، الآن صار عندنا في المناسخات حالتان رئيسيتان، يعني قسمان رئيسيان، يرثونه على حسب ميراث من الأول، هذا مباشرة تختصر مسألة وتقسمها. يختلف ميراثهم، يختلف ميراثهم، فتنظر إذا انقسم، إذا انقسمت سهام الميت الثاني من الأولى على ورثته فإنها تصح من الأولى، وإن لم تنقسم المسألة، إن لم تنقسم فإنك تنظر بين السهام المتبقية سهامه من الأولى وأصل مسألته، تنظر بينها بالموافقة والمباينة وتصحح المسألة كما مر في الرد قبل قليل. لعلنا نضرب مثالا أولا للمسألة، للمسألة المنقسمة، مسألة المنقسمة، ثم بعد ذلك ندخل إلى المسألة غير المنقسمة. عندكم في الصفحة 65، بسم الله، إيش المسألة يا حارث؟ اقرأ، اقرأ المسألة كما هي مكتوبة فوق. طبعا عندنا في مسائل المناسخات، في مسائل المناسخات الأفضل أن تقرأ السؤال وتدقق فيه تدقيقا كاملا. لماذا؟ لأن بعض هذه المسائل يقع فيها تداخل، فامرأة تكون زوجة في المسألة الأولى قد تكون أما في المسألة الثانية، قد تكون أما في المسألة الثانية، فأنت لابد تدقق في السؤال جيدا حتى تنزل على الجدول بشكل صحيح. اقرأ. هلك عن خمسة أبناء. هلك عن خمسة أبناء. أيوة أكمل. ثم هلك أحد الأبناء عن ورثة. إيه طيب. الأول فقط. هلك عن خمسة أبناء. ابن. ابن. ابن. ابن. ابن. قال ماذا؟ هلك عن خمسة أبناء. ما هلك أحد الأبناء عن ورثة الميت الأول فقط. قال فلم تقسم. أنت قريت سؤال غير المطلوب. يلا جزاك الله خير على كل حال. أنا أردت السؤال الذي يلي. لا بأس. يقول هلك عن خمسة أبناء. هلك عن خمسة أبناء في الصفحة 65 91. هلك عن خمسة أبناء ثم كم بقي؟ بقي أربعة. يعني توفي واحد منهم قبل قسمة التركة، لم تقسم التركة حتى مات واحد منهم. فكيف تقسم؟ تقول المسألة من عدد رؤوسهم، فتكون المسألة من أربعة، بدل ما هي من خمسة تكون من أربعة، يعني مباشرة تدخل المسألة إلى آخرها. لماذا؟ لأنك سوف تقسم على خمسة ثم سوف تلغي هذا وتقول تقسم على أربعة، فنحن نقسم على أربعة مباشرة. أعطنا المسألة التي تليها يا شيخ. هذه مسألة، المسألة التي تليها رقم 92. هلكت عن زوج وأم وأخ شقيق. طيب دقيقة. هلكت عن زوج وأم وأم وأخ شقيق. وأخ شقيق. أيوة. ثم هلك الزوج. دقيقة. ثم هلك الزوج عن أم وأب. لاحظوا يا مشايخ، فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا. المناسخات، المناسخات إذا أتقنت طريقتها، ومر بنا شيء شبيه بها بالرد اللي قبل قليل، إذا أتقنت طريقتها خلاص هي أصل لما سواها، أصل لما سواها. فيأتيك مسائل كثيرة كلها يقول لك مثل ما صنعت في المناسخات بنفس الطريقة في المناسخات. نحن قبل قليل أخذنا شيئا من هذا في الرد، ولكن هنا نوضحه أكثر. الآن يقول هالكة، هالكة عن زوج وأم وأخ شقيق، فلم تقسم تركتها حتى توفي زوجها. لاحظ وضعنا تاء، توفي زوجها، وصنعنا له مسألة في الأسفل عن أمه وأبيه. ولماذا صنعنا بهذا الشكل؟ لأننا نحن نريد أن نقسم التركة، أن نقسم التركة قسمة واحدة مباشرة. فعندنا في هذه المسألة عندنا مثلا مزارع وفنادق وسيارات وأموال، ودخلوا معنا، دخل معنا أمه وأبوه، دخلوا معنا أمه وأبوه، يريدون ميراثهم من زوجة ابنهم الذي قد توفي. فنحن نريد أن نختصر الطريق مباشرة وندخلهم معنا في التركة، ونقسم مباشرة، نجعل المسألة مسألة واحدة. طيب نقول زوج وأم وأخ شقيق، كيف الإجابة عليها؟ زوج النصف، والأم الثلث، والأخ الشقيق الباقي. فالمسألة من ستة، نصفها ثلاثة وثلثها، ايش فيكم توقفتوا؟ ثلثها ايش؟ ثلثها اثنان على الراجح يا شيخ، والباقي والباقي واحد. فهذه المسألة من الأصل، هذه المسألة من الأصل. طيب إذا أردنا أن نجيب على مسألة الميت الثاني، نقول هالك عن أمه وأبيه، هالك عن أمه وأبيه. الأم ماذا تأخذ؟ ماذا تأخذ؟ الثلث. والأب؟ والأب الباقي. فالمسألة من كم؟ المسألة من ثلاثة، ثلثها واحد، والباقي ماذا؟ والباقي اثنان، والباقي اثنان. الآن ماذا نريد نحن؟ الخطوة التالية ماذا نريد؟ نريد أن نعطي ورثة الميت الثاني سهام مورثهم من الأولى، سهام مورثهم. أليست المرأة هذه هلكت عن زوجها وأمها وأخيها الشقيق، وما قسمت التركة حتى توفي هذا الزوج عن أمه وأبيه؟ فأمه وأبوه يقولون نريد ميراث ابننا من زوجته التي قد توفيت. فماذا نريد؟ نريد أن نعطيهم هذه الثلاث ملايين، نريد أن نقسمها عليهم، ومسألتهم ثلاثة، ومسألتهم ثلاثة. فكيف نقسم؟ الثلاثة منقسم على الثلاثة، كذا ولا لا؟ فخلاص المسألة صحيحة، هذه مسألة منقسمة، هذه مسألة منقسمة تماما مثل المسائل المنقسمة إذا وجد فريق من ثلاثة أشخاص والسهام ثلاثة، فتقول المسألة منقسمة. وإذا كانت المسألة منقسمة ففي كلامه، كلامه قال وإن اختلف ميراثهم صححت مسألة الثاني وقسمت عليها سهامه من الأولى، فإن انقسم صحت المسألتان مما صحت منه الأولى. يعني هذا، هذا الذي صحت منه الأولى ليس كذلك؟ ستة، فتنزل الستة هنا، تنزل الستة هنا، وتنزل الذين يرثون من الأولى فقط، تنزل لهم سهامهم اثنين وواحد، والذين يرثون من الثانية تنزل لهم سهامهم أيضا كما هي، تنزل لهم سهامهم كما هي، فتقول واحد واثنين. وضحت المسألة يا مشايخ؟ واضحة؟ هذه مسألة منقسمة، هذه مسألة منقسمة لا إشكال فيها. هل في إشكال؟ أعطنا المسألة التي تليها يا شيخ. نقلتم هذه يا مشايخ؟ نقلتم هذه عندكم؟ طيب أقرأ. هلكت عن زوج وأم، هلكت عن زوج وأم، وأم وأم ابن أخ، إيش؟ وأم ابن أخ، وأم وابن أخ، وأم وابن أخ. طيب أكمل. ثم هلك الزوج عن زوجته، ثم هلك الزوج عن زوجته وبنت ابن، أيوة، وبنت ابن وابن عم شقيق، ابن عم شقيق. الآن يا مشايخ عندنا امرأة هلكت عن زوجها وأمها وابن أخيها لأب، فلم تقسم تركتها حتى توفي الزوج. طبعا لن يجلس أعزب بعد موت زوجته، صح؟ فتوفي الزوج، يعني جزاه الله خير، هو وفي معه ما دامت حية ما تزوج، ولكن بعد ما توفيت تزوج. ف بعد وفاتها تزوج امرأة، ثم توفي بعد ذلك عن زوجته وبنت ابنه وابن عمه الشقيق، وابن عمه الشقيق. وكان ميراثه من زوجته الأولى، ميراثه من زوجته الأولى لم يأخذه هو بعد، فهذه المرأة يعني حظها طيب جدا، الزوجة هذه الجديدة، يعني تزوجت هذا الرجل فسوف تأخذ من ميراثه الذي في مسألة مستقلة خارج هذه المسألة، وأيضا سوف تأخذ من ميراثه الذي أخذه من زوجته، من زوجته الأولى، من زوجته الأولى. طيب زوج وأم وابن أخ لأب، من يقسم؟ من يقسم؟ جهاد. زوج وأم وابن أخ لأب، الزوج ماذا له؟ أحسنت، النصف. والأم الثلث، وابن الأخ لأب الباقي. المسألة من كم؟ المسألة من ستة، فتح الله عليك، ونصفها ثلاثة، وثلثها اثنان، والباقي والباقي واحد، والباقي واحد. طيب عندنا مسألة مسألة ورثة الميت الثاني زوجة وبنت ابن وابن عم شقيق، من يقسم؟ الزوجة، الزوجة الثمن، وبنت ابن النصف، وابن عم شقيق الباقي. المسألة من كم تكون؟ من ثمانية، ثمنها واحد ونصفها أربعة والباقي ثلاثة. الآن عندنا انتهت مسألة الميت الأول وانتهت أيضا مسألة الميت الثاني، ما الخطوة المتبقية عندنا؟ ها؟ ماذا؟ نحن ماذا نريد؟ فتح الله عليك، نحن نريد أن نعطي ورثة الميت الثاني الذي هو الزوج، نريد أن نعطيهم ميراثه من المسألة الأولى، ميراثه من المسألة الأولى. فنظرنا في ميراثه من المسألة الأولى، فإذا هي ثلاثة، فإذا هي ثلاثة أسهم، ومسألة ورثته من ثمانية، ثلاثة وثمانية، ما العلاقة بينهما؟ فتح الله عليك، العلاقة بينهما مباينة، فنثبت كامل الثلاثة ونثبت كامل الثمانية. ثم هاي مشايخ، من يستذكر من الكلام اللي قبل قليل؟ نضرب ثلاثة وثمانية، نضرب أولا الشخص الذي ما انتبه لابد يضرب هذا صح، ثم نضرب الثلاثة في نضرب الستة في الثمانية. طيب عندنا هنا، نضرب أصل المسألة الثانية في المثبت، الذي هو كاملها، وكذلك السهام، أصل المسألة الأولى في المثبت من الثانية وكذلك سهام الأولى. ستة في ثمانية 48، اثنين في ثمانية 16، واحد في ثمانية 8. ما الخطوة التالية؟ العكس، تماما. سهام ورثة الميت الثاني في المثبت من الأولى ضرب، فتقول واحد في ثلاثة 3، وأربعة في ثلاثة 12، ثلاثة في ثلاثة 9. طيب الآن إيش هذه المسألة؟ فيها خطأ، إيش هو؟ نبدو لي المسألة فيها خطأ. ها؟ مجموعة 48؟ الشيخ ياسر اجمع من فضلك، 48. إذن المسألة صحيحة، المسألة صحيحة لا إشكال فيها، ودائما مسائل المناسخات يعرض فيها الخطأ، خصوصا لو كان فيها تداخل أكبر من هذا يعرض فيها الخطأ. ولأجل هذا أنا أقول لك لا بد من الفحص الأخير، هذا لا بد من الفحص الأخير، بعد ما تنتهي من المسألة تفحصها. نقلتم هذا يا مشايخ؟ هذا مثال يا مشايخ. مثال آخر في المناسخات لعل نجيب عليه، هلك عن زوجة وبنتين وأخ شقيق، عن زوجة، وبنتين منها، عن زوجة وبنتين منها من الزوجة وأخ شقيق، فلم تقسم التركة حتى توفيت إحدى البنتين عن زوجها وابنها ومن في المسألة، طيب من يجيب على المسألة الأولى؟ زوجة وبنتين وأخ شقيق، من غيرهم؟ شيخ، زوجة الثمن، بنتين ثلثان، أخ شقيق الباقي. من كم تكون مسألة يا شيخ؟ ثمن وثلثان، أصل مسألة 24 مباشرة، 24 ثمنها ثلاثة ثلثاها، يعني 24 تقسيم ثلاثة كم؟ ثمانية، في اثنين 16، فيها 16 ثمانية وثمانية، 16 وثلاثة 19 والباقي 15، خمسة والباقي خمسة. طيب، قال هالك عن زوجته وبنتيه، منها من زوجته هذه زوجة اسمها زينب، زينب وبناتها هند وفاطمة وأخيه الشقيق، فلم تقسم التركة حتى توفيت فاطمة، عن زوجها وابنها ومن في المسألة السابقة، ومن في المسألة السابقة، من الذين في المسألة السابقة؟ أخت شقيقة بالنسبة لها، صح ولا؟ وماذا؟ وأم، وأم، وهذا عم. إذن توفيت عن زوجها وابنها ومن في المسألة، الذين في المسألة الذين يهمنا منهم أساسا هي أمها التي هي زوجة أبيها في المسألة الأولى، فصارت المسألة عندنا أم وأخت شقيقة وعم وزوج وابن. دائما يا مشايخ قلنا أهم الوارثين عندنا ستة، الزوجان الأبوان الولدان، هؤلاء هم أهم الوارثين، نبدأ بهم دائما. فعندنا في هذه المسألة، المسألة فيها زوج، زوج وفرع وارث، فالزوج كم له؟ الربع. وعندنا أم، فالأم ماذا لها؟ السدس. وعندنا ابن، فماذا له؟ فله الباقي. وعندنا أخت شقيقة تسقط بمن؟ بالفرع الوارث الذي هو الابن. والعم كذلك يسقط، ما الذي أسقطه؟ العم. لماذا أسقطه الابن؟ لأن جهة البنوة مقدمة في التعصيب، جهة البنوة مقدمة على جهة العمومة، مقدمة على الأخوة ناهيك عن العمومة. طيب، الآن عندنا المسألة هذه، هذه المسألة صار فيها أم وزوج وابن، ربع وسدس وباقي. المسألة من كم تكون؟ من 12. أي مسألة فيها ربع مع السدس 12 مباشرة، السدس 12 2 وربع 12 3 والباقي 7، والباقي 7، 3 و 2 5 فالباقي 7. طيب، الآن يا مشايخ، الآن عندنا هذا المثال، هذا المثال فيه نصيب الميت من المسألة الأولى 8، وأصل مسألته 12، وأصل مسألته 12. 8 و 12 إيش العلاقة بينهما؟ توافق، يتوافقان في إيش؟ في الاثنين، نعم، وفي الأربعة، نقصد إلى أيهما؟ إلى الأكبر الذي هو الأربعة، فنقول عندنا هنا 8 تقسيم 4 كم؟ 2. هذا الاثنان ما هو؟ وفق الثمانية. 12 تقسيم 4 يساوي 3، هذه الثلاثة ما هي؟ وفق الاثني عشر، وفق الاثني عشر. ما الخطوة التالية؟ ما الخطوة التالية؟ شيخ نضرب برفق. طيب، أيوة، ماذا نضرب؟ 24 في 3، فتح الله عليك، نضرب أصل المسألة الأولى في المثبت من الثانية، وكذلك السهام من الأولى كلها نضربها في المثبت من الثانية. 24 في 3 72، وسبعين، ثلاثة في ثلاثة تسعة، وثمانية في ثلاثة أربع وعشرون، وخمسة في ثلاثة خمسة عشر. فهذه الآن الخطوة الأولى، ضرب أصل المسألة الأولى وسهامها، ضرب أصل المسألة الأولى وسهامها في المثبت من الثانية. والخطوة التي تليها عكسها، وهي ضرب السهام من الثانية في المثبت من الأولى. فنقول اثنين في اثنين أربعة، ثلاثة في اثنين ستة، وسبعة في اثنين أربعة عشر. الآن الزوجة ورثت هنا باعتبارها هذه المرأة، سميناها زينب، كذا زينب ورثت في المسألة الأولى باعتبارها زوجة، وورثت في المسألة الثانية باعتبارها أما. فورثت في الأولى تسعة، ورثت من الثانية أربعة، تسعة وأربعة ثلاثة عشر. احسب هذه الأرقام، اجمعها وانظر كيف مجموعها، عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، تسع وستون، ثم اثنان وسبعون. فمعنى المسألة صحيحة. وهذا المثال خير لنا من المثال الذي صار فيه اللت والعجن، فليحذف يا شيخ أيمن المثال بصورته السابق ما دام فيه إشكال. يبقى هذا المثال علو يكون أوضح وأقرب إلى الذهن، لأن فيه موافقة كما نريد، وكذلك فيه يعني إجابة بلا إشكال أو تداخل. نفسه هو اللي بعده، هو المسألة بقي فيها إشكال آخر، فهذه تكون خيرا منهما.